سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة قل أعوذ برب الفلق. الفلق ذي الصبح سيسمى الربين ذا حنين يتشور ذي حنان إن سن محمد أعب ذغص ربنا الصبح ذي الشر بين ذي خلق ذي الشر نترمى ذي غريم ذي الشر تذي صدن ذي ثيرسين يحشكولن ذي الشر العذي إقحضن ما يستفغد القحضيش.